أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن نحن ما شاء الله أيام تمضي بسرعة. ما شاء الله ça passe vite les jours. Ça passe vite. Donc on est la nuit du 27. ما شاء الله. الإنسان عليه يتذكر أنه يزرع لقبره حتى يكون رابحا يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Donc Allah Ta'ala dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, c'est-à-dire prenez des provisions, certes la meilleure des provisions c'est la piété. Certes la meilleure des provisions c'est la piété. Donc le temps il passe vite, masha'Allah, et la personne intelligente profite de cette vie pour l'au-delà. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن كما قلنا وكررنا أنه ليس القدر ليس بالضرورة ليلة 27, لأنه كما سنرى في الحديث ورأينا عندما نزل إن أنزلناه في ليلة القدر, والحديث اللي فيه أنه أنزل القرآن 24 خلتنا رمضان. قال عليه الصلاة والسلام إذن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر, والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان رواه البيهقي. الرسول قال أنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان رواه البيهقي. والله قال إن أنزلناه في ليلة القدر, ما معناه؟ معناه أن ليلة القدر كانت 24 من رمضان عندما نزل الفرقان القرآن. ولكن كما قلنا اعتاد المسلمون إحياء ليلة 27, ما فيش بأس في خير. لكن الآية قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر, والحديث الصحيح أنزل الفرقان ليلة 24, معناه مش بالضرورة هي تكون 27, أما كثيرا ما تكون 27 أو 29. لماذا؟ حتى الإنسان يحاول كل الليالي, مش ما يبقاش يستنى ليلة واحدة يرقد يفك ليلة واحدة, لا, فالله أخفاها لكن لا تكون إلا في رمضان حتى تحاول كل ليالي رمضان. دونك on a vu le Coran إنا أنزلناه في ليلة القدر, الله تعالى c'est-à-dire le Coran était descendu ليلة القدر. Et le hadith صحيح il dit que c'est le Coran a été descendu le 24e de Ramadan. Donc ça veut dire quoi? Si Allah nous dit que c'est Laylat al-Qadr, que le Coran est descendu, et le prophète il dit que le Coran était descendu la nuit du 24, ça c'est, veut dire, ça implique que Laylat al-Qadr c'était la nuit du 24 quand le Coran était descendu. Ça veut dire que c'est pas forcément la nuit du 27, mais c'est le plus souvent la nuit du 27 ou la nuit du 24. Mais c'est un bien, comme on a dit, de commémorer la nuit du 27 ou de faire le bien de toutes les nuits. Et pourquoi la sagesse ne s'était pas fixée Comme ça, la personne ne s'endort pas tout le mois, elle attend juste une nuit. Sinon, si, si tout le monde sait que c'est une seule nuit, tout le monde fait ce qu'il veut et puis tout le monde viendra Tarawih que la nuit du 27. Oui. Ah, il faut bien le... Ah, d'accord. D'accord, ok. Là, c'est bon. D'accord, bah, je vais pas le manger, hein. J'ai déjà mangé des pâtes. Ça bien ressemble à une glace, mais c'est pas une glace. Mais ça va venir à la force après. Il y a la micro, regardez, regardez, toi, les adieux. Ivan, on a vu l'adilla sharia, din, Ivan, nu'id. Hadith, mashallah, yani. يعني كان كما بينا يعني المسلم يؤمن بالقرآن والحديث إذا رواه الإمام البيهقي الحديث أنزلت التوراة لست مضين من رمضان التوراة ستة الإنجيل 13 خلت من رمضان والفرقان 24 خلت من رمضان إذا المسلم يؤمن بكل الكتب ويحب كل الكتب لكن الكتب يعني الأخرى حرفت الوحيد اللي مش محرف هو القرآن التوراة الإنجيل الصحيحة فيها الإسلام لكن اللي عندهم الآن محرف ليس التوراة والإنجيل دكون غبت حديث غب كتيب البيهقي دونك كيسين في التوراة تي غيفيلي التوراة 6 دو رمضان et l'Injil 13 de Ramadan et le Coran 24. Bien sûr, on a dit plusieurs fois, le musulman croit en tous les livres révélés. Les vrais. Le seul qui n'a pas été falsifié, c'est le Coran en arabe. Pas les traductions, les applications, non. Coran, bilisan, arabien, mubin. Avec une langue arabe claire. Tu veux savoir, c'est, bien sûr, le Coran... L'islam, c'est pour tout le monde, mais il faut l'explication correcte. Ce n'est pas les traductions écrites par X, Y qu'on trouve n'importe où. Ça, on l'a déjà expliqué. Donc, tous les livres révélés contiennent l'islam, mais les autres ont été falsifiés. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله مع أهل الكتاب كفار الله قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فالناس من جهل جهل شوفوا علامات الساعة اللي مش بمحمد كافر الناس يقولك مؤمنون لا يؤمنون بعيسى عيسى مسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللي مش بعيسى محمد كافر ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Donc celui qui croit pas Muhammad, Isa, Moussa, tous les prophètes, il est pas croyant, il est pas musulman. أحفظ قال أبو حنيفة قال لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. شوف ذكاء العلماء كالظهر مع البطن. تشد الظهر والبطن أو ورقة ورقة واحدة لكن دي ما عندها جهتين. يعني إيمان وإسلام ولو جهة الأخرى اليد جهات ما يشبهوش بعضهم لكن ديما بعضهم الإيمان والإسلام فيهم فارق قليل لكن ديما متلازمان لأن الإيمان هو التصديق القلبي والإسلام هو الانقياد إلى ما جاء عن يعني عن الله وعن رسول الله فهما متلازمان كما قال أبو حنيفة il n'y a pas de foi sans islam ni d'islam sans foi c'est comme le plat et le revers une même chose. Tu prends une feuille, même si le recto est différent du verso, mais ils sont inséparables. La chose, elle a toujours deux côtés. La foi et l'islam, bien qu'il y ait une légère différence, mais c'est inséparable quand même. On ne peut pas être croyant sans être musulman, on ne peut pas être musulman sans être croyant. Parfois, c'est reconnaître la véracité. Et l'islam, c'est soumettre à cette, ce qui est rapporté du prophète et de Allah. Et donc, أنزلناه في ليلة القدر الله قال معناها نزل الله تعالى أمر جبريل أن ينزل يعني نزل القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى في مكان في السماء الأولى اسمه بيت العزة. هذا معنى إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني في تلك الليلة نزل كله إلى مكان في السماء الأولى اسمه بيت العزة. السماوات كبيرة وعرض السماء 500 عام، وما بين السماء وسماء 500 عام. نحن نؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى، 7 سماوات، ومن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. السماء الأولى بعيدة 500 عام، بعد السماء هي الله قال 7 سماوات طباقا، مستوية السماء مش كما الأرض فيها جبال وكذا، مستوية مستوية، هذا ما ورد في القرآن والحديث. إذن هناك 7 سماوات، ويخلق ما لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc il a été descendu donc une seule fois de la table préservée jusqu'au ciel du bas monde. Il y a 7 cieux, le premier ciel, deuxième, troisième, il y a 7 cieux. Chaque ciel il a une épaisseur de 500 ans et entre un ciel et un autre il y a 500 ans. Ce sont plats les cieux, pas comme la terre. Il y a 7 terres et ça c'est la première. والرسول بعد ذلك نزل عليه متفرقا نجما، علماء يقولون نزل نجما أي متفرقا، تلت 23 سنة. le prophète il a reçu par par étape en fait durant 23 ans à peu près. إذن أنزلناه في ليلة القدر. إذن وما أدراك ما ليلة القدر، هنا لبيان يعني عظم هذه الليلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح الأمين هو سيدنا جبريل رئيس الملائكة، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها. الروح ici c'est جبريل، surnom de جبريل en fait. Donc Jibril, c'est qui est le président des anges, le meilleur des anges. Et les prophètes, ils sont meilleurs que les anges. Al-Anbiya, afdal mina al-Malaika. Allah qal, wa kullan faddalna ala al-alamin, al-Anbiya. Idhan, hunaka alamat, ru'yat laylat al-qadr. Nour, يعني نور خلقه الله تعالى غير نور الشمس والقمر والكهرباء. يبدأ نور كبير كأنك في النهار، بعض الناس شافوا الله تعالى يحجب، وهذا يبين الأمر أنه رؤيتك وسمعك وبصرك الله يخلقه. أحيانا ليلة القدر تكون ناس شافوها قليل قليل يشوفها، أكثر الناس لا يرونها، معناها الله هو يعطي ما شاء من شاء ويمنع ما شاء من شاء. قد ترى الملائكة يتشكلون يعني على صورتهم الأصلية. قد ترى الملائكة تصافح الملائكة وسمع صوت الملائكة، يعني صورتهم الأصلية عندهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذا عندهم أجنحة، سيدنا جبريل عنده 600 جناح. الملائكة هم يعني قد تراهم على صورتهم الأصلية، لكن هم قد يتشكلون بصورة قد يتشكلون بالذكور، لا يتشكلون بصورة الإناث. الملائكة لا يتشكلون بصورة الإناث، والله رد على الكفار الذين يقولون الملائكة إناث، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فالقاعدة اللي ورد في الشرع أن يسكروا بسورة رجال من غير أن ذكرها. جبريل كان يأتي بسورة دحية الكلبي دائما للرسول، أغلب الأحيان كان يتشكر صحابي كان جميل الوجه، كان يأتي جبريل بسورته أو بسورة طائر جميل. يحصل واحد يعني مرات واحد طاح من عالي سقط من أعلى، وشاف طائر جاء وداه يعني حمله، وهذا يكون ملائكة قال العلماء. إذن تشكلوا بصورة رجال أو حيوان محترم، جمل أو طائر جميل، ولكن لا يتشكلون بالأفعى وكذا وكلب وكذا. الجن يتشكلون. قال لك حلوا الفونتيلو وما بعد. ها كما ويا نعم همزه وتو هم عنده بالحق الناس او حلك وبعد تسمع. اذا قلنا الملائكة ليسوا إناث وليسوا ذكور، خلقوا خلقا، الملائكة خلقوا خلقا، ما فيش أب وأم وكذا. الجن والإنس فيهم أب وأم يولدون، حتى الجن يتولدون يعني. donc il se peut que la personne voit les anges, donc ça ça montre que c'est Dieu qui crée ta vision, ta perception. Beaucoup de gens ils voient pas, peu de gens Dieu leur donne de le voir. Une lumière immense comme la une lumière spéciale, très belle lumière, grandiose, où il voit les anges, il leur parle, c'est possible, ça peut arriver. Sous leur véritable apparence, ils ont des ailes. Les anges, il faut savoir, ils peuvent se prendre l'apparence de l'apparence d'un homme, avec une belle apparence, sans organe mâle. Ils prennent jamais l'apparence de femme. D'ailleurs, Dieu réplique à ceux qui disent que c'est des femelles. Les mécréants, ils disaient ça, et c'est répliqué dans le Coran, dans plusieurs versets. Donc, ils peuvent prendre l'apparence d'homme, mais pas de femme, sans organe mâle. Ils peuvent prendre l'apparence d'un bel animal, un bel oiseau, un bel animal, mais pas les d'autres, pas par exemple le chien ou le serpent, non. Alors que les djinns, ils peuvent prendre l'apparence de ces choses-là. Idem. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الأصلية في المعراج، ورآه في مكان قرب مكة اسمه أجياد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذا تصادف ليلة القدر تقوم يعني أغلب الليالي، تقوم أغلب الليالي بتاع رمضان، إذا قمت كل الليالي أكيد تصادفها، حتى ما رأيتهاش عندك فضيلة كبيرة. إذن دونك البروفيت عليه الصلاة والسلام دي سكسين في حديث رابورتي على البخاري مسلم: celui qui fait des actes d'adoration la nuit de l'Qadr en cherchant l'agrément de Dieu, il sera, lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Et de même, celui qui jeûne Ramadan par recherche de l'agrément de Dieu, en croyant la récompense, en cherchant la récompense de Dieu. Donc si tu fais toutes les nuits, tu vas coïncider forcément. Donc c'est pour cela il convient de faire les efforts toutes les nuits. Donc « Wal Rasul qala iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan » rawahu Bukhari wa Muslim. والأغلب أنها تكون وترا. إذن وقال يعني جبريل الرسول قال لعائشة عندما قال إذا علمت أنها ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فواحد يقول الدعاء هذه كل ليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. قال لها هكا الرسول، قال لعائشة تقول هذا. دونك عائشة كنت لا بوزي لا كيسيون كي الله لا غري او بروفيت عليه الصلاة والسلام كيسك قال دي سي لا سوك سي ليلة القدر إلى دي دو دير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. دونك دو ريبيتي سو دعاء توت لي نوي سي بيان، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. إذا الله قال فيها يفرق كل أمر حكيم، كما بينا طبع تقدير الله لا يتغير، هذه عقيدة المسلمين، سبحان الذي يغير ولا يتغير، ما قدره الله لا يغير أحد، لا دعاء ولا دعوة، لا نبي ولا ولي ولا ملك، كل ما قدره الله لا بد أن يكون، والله غالب على أمره. إنما الله يعلم ملائكته ما يحصل للسنة القادمة من نحو أرزاق يعني وموت وكذا وحياة وزواج وولادة، إذن فيخبر الملائكة يعني الملائكة يكون عندهم هذا إلى السنة القابلة. ما قد الله لا يجري عليه زمان، والصفات لا تتغير، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، ما قدره الله لا بد أن يكون. Donc ce que Dieu a prédestiné ne changera pas. C'est impossible rationnellement. Le changement, celui qui change, est créé. Ce que Dieu a prédestiné ne sera jamais changé, ni par l'invocation, ni d'un prophète, ni autre. Parce que tout ce que tu fais, chaque instant, est créé par Dieu. Mais Dieu, on a dit, il apprend aux anges ce qui aura lieu, comme ce qui arrive aux esclaves, comme subsistance, décès, etc., événements, jusqu'à l'année prochaine, Laylat al-Qadr. Les anges, ils notent. Donc, ils seront au courant de cela. Parce que Dieu leur donne à savoir cela. Et donc, فهذه هي عقيدة الإسلام. سبحان الذي يغير ولا يتغير. Dieu fait changer les créatures, et lui ne change pas. سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد طه الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين